أما بعد إخوتي في الله، لازلنا نواصل حديثنا مع هذه الوصايا الذهبية لجعفر الصادق عندما كان يوصي ولده موسى الكاظم. وقلنا إخوتي في الله بأن الوصية إنما هي تذكير الغير بفعل الخير والتحذير من الشر، وأولى الناس بالوصية هم الأبناء، لذلك جعفر الصادق بيوصي ولده بهذه الوصايا، فقال له: يا بني، من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. فينبغي على المرء إخوتي في الله عندما ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه أولا، ولا ينظر إلى نعم الله على غيره. الأمر الثاني قال له: ومن لم يرض بما قسم الله له فقد اتهم الله في قضائه. لابد ترضى بما قسم الله لك، فقير ترضى بما قسم الله لك، غني أغناك الله عز وجل ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، لأن ما لك دخل إخوة في تقدير الله عز وجل، ما لك اختيار في هذا الأمر. ثم قال له أيضا إخوتي فلا، قال له: يا بني، من استصغر ذلة نفسه استعظم ذلة غيره. إحنا إخوة، الإنسان عندما ينظر إلى ذنوب نفسه تجد الكثير من الناس، وهذا إخوة إنما لغفلة في القلب ولسوء معرفة بالذنب، لما الإنسان ينظر إلى ذلة نفسه يراها صغيرة. هذا الأمر إخوتي في الله خطير جدا، وذا كثير من الناس يزني يقول لك: والله ده هذا من اللمم، هذا ذنب بسيط، هذه كذبة بيضاء، هذا شيء صغير بالنسبة للإنسان. بلال بن سعد يا إخوة قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الذنب ده صدر في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا يا اخوه سبب يعني ما نحن فيه، لماذا ما في تدبر للقران، لماذا ما فيش طاعه، ما في معاصي كثيره؟ الامر بسيط جدا، لاننا لا نعرف الله عز وجل حق المعرفه. لو تعرفه ستحبه، لو تعرف الله تبارك وتعالى وتعرف عظمه الله عز وجل ما تستطيع ان تتجرأ على معصيته. ولذلك احنا لما تيجي مثلا تقرا قول الله تبارك وتعالى في أعظم آية من آيات القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة دي مقدمة النوم، والنوم معروف. طب ربنا يا أخوة لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لأن النوم نقص، وربنا عز وجل منزه عن النقائص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه للعادل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصر الله أحاط بكل شيء، إذا لأحرق جميع خلقه. وده يا أخوة لما تجي أنت تنظر، أنت لا تتفكر في الله عز وجل، بل انظر إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. من الذي أذن له؟ الله سبحانه وتعالى. عن ملك مخلوق من مخلوقات الله، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير مسيرة 700 عام، وإذا مخلوق من مخلوقات الله ما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليه له 600 جناح قد سد الخافقين المشرق والمغرب، يعني حمى القرى العمويين قرى لوط على طرف جناحه، قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها. لما تنظر إخوتي في الله إلى قول النبي: أطت السماء وحق لها أن تطم فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. البيت المعمور هو قبلة أهل السماء، يطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. لذلك ربنا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الإله إخوة بهذه العظمة، جبريل هذا على عظمته هذه. وزيك في بعض الروايات أخرى قال: رآه بين يدي ربه كأنه الحلس البالي. في الإله 600 جناح سد المشرق والمغرب حاله بين يدي ربي تبارك وتعالى. ولذلك قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ما تقول هذا ذنب صغير أبدا. وذلك يقول هذا حال الإنسان تنظر إلى الذنب لا تقول هذا ذنب عظيم لأنك لا تدري سخط الله في أي معصية. يعني الإنسان يا إخوة قالوا لا تفرح بأي طاعة, هذه الطاعة التي لا تستقل الطاعة أو أي طاعة. لماذا؟ قال لأنك لا تدري رضا الله عز وجل في أي طاعة. يعني الرسول رأى رجل يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاله عن طريق الناس بيتقلب في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلب. هذا هو الذنب الواحد يقول عن هذا عمل بسيط. وربنا سبحانه وتعالى يدخل امرأة بغي الجنة لأنها سقط كلب. نعم. وإياك أن تستصغر معصية لأنك لا تدري سخط الله عز وجل في أي ذنب. ده ربنا يا أخو أدخل رجلا أو أدخل امرأة النار في هر, حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشب. ده الرجل الذي قال لأخيه والله لن يغفر الله لفلان إذا بهاتف, لقد من الذي يتألى على لقد أحبط الله عملك بكلمة تلفظ بها. ولذلك يا أخوة قال يا بني من استصغر ذلة غيره أو زلة نفسه استعظم ذلة غيره. وده هو حال كثير من الناس للأسف, هو لا يرى, يعني يرى القشة التي في عين أخيه ولا يرى الجزع الذي في عينه. تجد طبعا يعني ذنوب الناس بالنسبة إليه فلان فعل وفعل وفعل وربما يتجرأ عليه لكن ما ينظر إلى ذنوبه هو. فالأمر يا أخوة أن الإنسان ينظر إلى صغر ذنب. بالنسبة يا أخوة للذنب لما قل في قضايا لابد الإنسان يعلمها بالنسبة للذنب. الذنب الأمر الأول أن تعلم أنه لن يغفر ذنبك إلا الله عز وجل. يعني لو اجتمع كل أهل الأرض بإنسهم وجنهم لأجل أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ذكر ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. طيب الأمر الثاني إخوة أن تعلم أن الذنب, وده بنقول لإخواننا يعني واحد كان بيصليش في غير إلا في رمضان بيصلي, تجد كان بيدخن وفي رمضان بدأ يترك التدخين, كان بينظر إلى الحرام وبدأ في رمضان يتوب إلى الله عز وجل. أعلم أن الذنب مهما عظم بجوار عظمة الله لا يساوي شيء طالما لم تلق الله مشركا. وذلك يا أخوة الكلمات التي إن دخل أو قيل للشافعي في مرض موته كيف تجدك؟ قال أجدني من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردة وما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ذنبك عظيم ولكن ربك عز وجل أعظم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر.